الملك الملك الملك الملك المولى الوكيل الأول الجميل ملك الملك الملك الملك المولى الوكيل الأول الجميل وتعالى الرحيم العالم الحكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام القيوم الحكيم